بسبب ايش؟ الحدث الذي قبلها، هذا معنى المجاوزة، اي ان ما قبلها يجاوز مجرورها، يجاوز مجرورها بسبب ماذا؟ الحدث الذي ايش؟ قبلها، بسبب الحدث الذي قبلها. فاذا قلت رميت السهم عن القوس معناه ايش؟ ان السهم تجاوز مجرور عن وهو ايش؟ القوس، وهو القوس، رميت السهم عن القوس، قلنا معاني المجاوزة. ما معنى المجاوزة؟ اي ان ما قبلها يجاوز مجرورها بسبب ايش؟ الحدث الذي قبلها، بسبب الحدث الذي قبلها، رميت السهم عن القوس، فالسهم هنا جاوز القوس بسبب ايش؟ بسبب الحدث، وهو ايش؟ الرمي، وهو الرمي. هذا معنى المجاوزة. قال وعلى، ومن اشهر معانيها الاستعلاء، من اشهر معاني، اولا ذكرنا الى صح، نعم ذكرنا الى قبل عن، وهنا لها معنى ذكره وهو مهم ايضا. قال تأتي للظرفية، الى تأتي للظرفية، ومثل عليها بقول تعالى هل لك الى ان تزكى، هل لك الى ان تزكى، معناها ايش هنا؟ الى بمعنى في، اي هل لك في ايش؟ في ان تزكى، هل لك في ان تزكى، فالى تأتي بمعنى في، فعلى هذا الآية المعنى يستقيم، هل لك الى ان تزكى، اي بمعنى ماذا؟ بمعنى هل لك في ان ايش؟ في ان تزكى. فمن معاني الى يا اخوان، الاصل في معانيها ماذا؟ الى، كما تقدم ان الانتهاء الغاية، هذا هو الاشهر فيها، لكن احيانا تكون بمعنى في الظرفية، تكون بمعنى في هو الظرفية، كما في هذه الآية هل لك الى ان تزكى. فمن يعرف هذه الآية هل لك الى ان تزكى؟ من يعرفها؟ ولو الذي يريد صحيح، حتى الطين يريد هاي هات يا اخي عندك، هات مهمة ايش ما خلاص عند غيره اكملها. بسم الله، ما اظنك يا حسن تعرفها صحيح، ولا عند غيرك حتى ما نضيع الوقت، عند واحد هكذا سنين ولي نراه، من هو يعرفها يا اخوان؟ ولا انا اعرفها ان شاء الله حتى المهم انا اعرفها. طيب، هل حرف استفهام؟ ولك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والمبتدا محذوف، والمبتدا محذوف، اي هل لك رغبة، هل لك رغبة في ان تزكى، فيكون والمصدر المجرور من الى وما دخلت عليه متعلق بالمبتدا المحذوف، والتقدير هل لك رغبة في التزكية، هل لك رغبة ماذا؟ في التزكية. واضح؟ هذا هو الاعراب، المبتدا محذوف هل لك الى ان تزكى، والجار ومجرور هذا خبر للمبتدا المحذوف، وتقدير المبتدا رغبة، هل لك رغبة في أن تزكى، أي في التزكية. واضح؟ هكذا يعرف أو تعرف هذه الآية. قال وعن، قلنا من أشهر معانيها ماذا يا أخوان؟ المجاوزة. وقلنا ما معنى المجاوزة؟ بعد شيء، أي أن ما قبلها يجاوز ماذا؟ مجرورها بسبب حدث، بسبب الحدث. فقولك رميت السهم عن القوس، اي ان السهم تجاوز القوس بسبب ايش؟ الرمي. واضح؟ هذا معنى المجاوزة. قال وعلى، ومن اشهر معانيها ماذا؟ الاستعلاء، من اشهر معانيها الاستعلاء، اي العلو. وتأتي للظرفية كما في قوله فمشوا، لا هذه آية اخرى، تأتي للظرفية، لكن ما استحضر المثال هنا، هذا بالنسبة لي فيه. نعم، سلط على ملك سليمان، اي في ملك سليمان، احسنت بارك الله فيك. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اي في ملك ماذا؟ سليمان. نعم، تاتي للظرفيه كما ذكر ذلك الشارح، ولها معان اخرى. وقلنا لكم كما تقدم لابد من الاهتمام بهذا الامر، معرفه معاني حروف الجر من اهم الاشياء. نعم، لا لا مو صحيح، هذا استعلاء معنى استعلاء حقيقي حسي لا يشبه استعلاء المخلوقين، بعد من هذا المبتدا استعلاء لا يشبه استعلاء المخلوقين. اما الرجل اشعري يا اخوان، من اهل البدع، صاحب الكواكب، نعم صاحب الكواكب اشعري، ما من شك، كل صفه تاتي يفسرها بتفسير الاشاعره، يفسرها بتفسير الاشاعره والنحاة كلهم على هذه الحاله الا من رحم ربي. وعلى المتمم الله على محاله صوفهم، لا ذاك صاحب ال، من هو صاحب الأجرمية صوفي، اي نعم، اما هذا الله اعلم بحاله، هو مالكي، هذا مالكي صاحب المتممة. مالكي، وما نعرف له كتاب إلا هذا الكتاب، وهو معاصر للفاطمي. صاحب المتمم هذا معاصر لإمام الفاطمي. نعم، فهو مالكي من فقهاء المالكية. اي نعم، هذه شيء، هذه شيء. ما هو الحافظ الحجر ما هو من يعني شرح النخبة في وقته، صح؟ شرحه هو ايضا من شرحه في وقته، صح؟ شرحه هو، نعم، قصدي في وقته ما جاء شرحه. كيف؟ هو الحافظ نفسه شرحه، لكن في وقته. فما يمنع يا اخي ان يوجد من يشرح كتابك وانت موجود؟ ما في شيء. نعم. يعني يرسبوني هذا الصغير الصوفي. لا لا لا، هذا شيء آخر، شيء آخر. ابن أجر الروم، ابن أجر الروم هذا أظن ذكره عند هذا الأخوة، صح؟ بمعناها، ما معناها؟ قالوا معناها الفقير الصوفي أو كذا، صح؟ نعم، هذا على الصوفي يمكن سهل، بس الله أن يغفر لهم إذا كانوا على الإسلام ناسين، أن العصر فيهم البدع والخرافات والباطل. قال رحمه الله تعالى: وفي، ومن أشهر معانيها ماذا قال؟ الظرفية، وتأتي بمعنى الاستعلاء كما في الآيات التي تعرفونها: لأصلبنهم في جذوع النخل، أي على جذوع ماذا؟ النخل. نعم، وأيضا فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها، وهذا معروف فيه أنها تأتي للاستعلاء بمعنى على، تأتي بمعنى على كما في هذه الآيات. فعلى هذا فرعون أفقه من ماذا؟ فرعون أعلم باللغة من من؟ نعم، من الصوفية. فرعون أعلم باللغة من الصوفية. قال: لا أصلبنه في جذوع النخل، وهو ما يريد يعني داخل جذوع النخل، وإنما يعرف أن في تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى على، يعرف أن في تأتي بمعنى على. فحروف الجر تتناوب، يحكي يعني الله سبحانه وتعالى أخبر عنه، ونوله أخبر عنه. قال رحمه الله تعالى: واللام، ومن أشهر معانيها أن تأتي الاستحقاق وماذا؟ والملك كما هو معروف لديكم. قال: والباء، أيضا الباء معروف، تأتي للسببية، وتأتي أيضا للتعدية، تأتي للتعدية. نعم، وتأتي للملاصقة، تأتي للملاصقة، فانسحوا برؤوسكم، أي ملاصقين ماذا؟ الرؤوس عند المسح، ملاصقين الرؤوس عند المسح. فتأتي البال هذه المعاني التي سمعتها، ولها معاني أخرى، لكن هذه والله أعلم أشهر معانيها، أنها تأتي للملاصقة، حتى أن بعض الأئمة اقتصر على هذا المعنى، قال تأتي للملاصقة فقط. ومن الملاصقة هذه الآية: وامسحوا برؤوسكم، أي ملاصقين الرؤوس عند ماذا؟ عند المسح، وليست للتبعيض كما زعم بعضهم في هذه الآية، قال للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم أو ببعض رؤوسكم، وأنت ترى الشافعية هكذا ويمشي واحد بعض رؤوسكم ويمشي. قالوا: لأن الباء هنا إمامه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو إمامنا كذلك قبلهم، وهم مبتدع الصوفية، وهو إمام أهل السنة والجماعة، كما لقب بذلك ناصر السنة، لقب بناصر السنة، فهو إمام أهل السنة والجماعة. يقول بأن الباء للتبعيض، الباء في قوله فامسحوا برؤوسكم، أي للتبعيض ببعض رؤوسكم. والصحيح أن الباء للملاصقة، صحيح أن الباء للملاصقة، أي فامسحوا برؤوسكم، أي ملاصقين إيش؟ الرؤوس عند المسح. لا لا، ما في، ما تأتي للتبعيض، أنكر ذلك ابن القيم، قال: ما نعرف هذا المعنى في اللغة أن الباء تأتي للتبعيض. لا لا، ما من تلف في هذا؟ ما قال بها سيبوي بهذا؟ أئمة اللغة، ولا الخليل، ولا يونس، ولا أحد. من هو؟ لا يا أخي، هو إمام باللغة، ما من شك، لأنه سمع من أهل البادية، كان يذهب البادية وتربى، يقول أنه في البادية سمع منهم. لكن هذا القول ما فيه أحد جاهدين أن الباء تأتي للتبعيض. ما أدري يجيب من الآن محمد، هات أنت الأول. أي نعم نعم، حديث عبد الله بن زيد جاء مبينا لهذا الأمر، جاء مبين لما في الآية أن المراد في الآية هو إيش؟ المسح التعميم. نعم، حديث عبد الله بن زيد صحيح. نعم، حجة في اللغة، من قال هذا؟ كيف؟ ما انا ما اعرف انه يحتج به في اللغه، انا ما اعرف، الله اعلم يحتج به في اللغه، الله اعلم، وسمع من اهل الباديه. اما اذا كان سيبويه ما يحتج به، يحتج بنقولاته، يحتج بنقولات سيبويه والخليل ويونس، اذا حكوا شيء عن العرب نسلم لهم. فالشافعي لابد ان ينقل هذا عن ماذا؟ عن العرب، انهم يقولون بان الباء تاتي للتبعيض، ياتي بشاهد، ياتي رحمه الله بشاهد على ان الباء تاتي للتبعيض. اما قوله تاتي للتبعيض، لا يا اخي ما يقال هكذا. اذا كان سيبويه اذا قال كلام ما يحتج به، وهو قد لحن عند حماد قبل تعلم النحو، سمعت ما يحتج به، فكيف الامام الشافعي وغيرهم لا يمنع؟ حجة في نقولاته، فرق يا اخوان، فرق بين حجة في كلامه وحجة في ماذا؟ في نقولاته، فرق. اذا نقل الامام الشافعي عن العرب ان الباء تاتي للتبعيض واتى بشهاد فنعم، سمعت. اما اذا كان هو يعني من نفسه وهذا نعم تاتي للاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، احسنت، كما تقدم معنا ان الباء للاستعانة، وتاتي للمعية، اهبطوا بسلام، اهبطوا بسلام اي مع مصاحبة لكم السلامة. لكن في الآية بعض الإخوة يقول يفهم من كلامنا المتقدم قبل فترة أول ما بدأنا أننا ما نقول أن الباء تأتي للمعية، هذا خطأ يا أخوان. الباء في بسم الله ليست للمعية، وإنما الراجح فيها أنها إيش؟ للاستعانة. لكن هل تأتي الباء للمعية؟ نعم تأتي، اهبطوا بسلام، اهبطوا بسلام أي مصاحبة لكم إيش؟ السلامة، تأتي للمعية، واضح. ففرق يا أخوان، وهو معنى هذا أن ما تأتي للمعية أبدا لا، لكن في البسملة ليست للمعية. قال رحمه الله تعالى، بس يكفي الأسئلة التي تبعكم أجل، أنا ما قد أخذت شيء. قال رحمه الله تعالى: والباء واللام والكاف، الكاف من أشهر معانيها أنها للتشبيه، هل تأتي للتعليل؟ من أشهر معانيها أنها للتشبيه، هل تأتي للتعليل؟ لا لا، ما هو التشبيه يعني محمد كعمر، أي مثل عمر تشبيه، لكن هل تأتي للتعليل؟ تأتي للتعليل، دليل، وهذا قول ابن مالك، نعم انها تاتي للتعليل، لكن الدليل الكاف، الكاف لا لا، ما هي انا حرف جر، ما هي للتعليل، هي حرف جر صح بالجميع، لكن ما هي للتعليل. وي كأنه واحتمد، وي اسم فعل، والكاف قالوا حرف جر في التعليل، وان حرف ماذا؟ مصدر ونصف، ليست مرتبة وي كأنه كلها، لا، وي اسم فعل بمعنى أعجبه، والكاف حرف جر بمعنى اللام للتعليم، وأن حرف نصف ماذا؟ وتوكيده أيضا كذلك استدلوا بالآية: فاذكروه كما هداكم، فاذكروه كما هداكم، أي اذكروا لهدايتكم، اذكروا لهدايته إياكم، واضح الآن؟ فذكروا أن الكاف تأتي للتعليم واستشهدوا به وي كأنه، وأيضا كذلك استشهدوا بالآية الأخرى هذه: فاذكروه كما هداكم، أي قالوا المعنى فاذكروه لهدايته إياكم، فنصوا على أن الكاف تأتي للتعليل، حتى أن بعض أهل العلم يرجح في قوله في التحيات هذه أو في التشهد: اللهم صل على محمد، في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت، كما صليت. قال الكاف ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، وهذا هو الراجح فيها أنها للتعليل وليست للتشبيه، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في الزاد، كلام طيب جدا ذكره عند هذه الكاف. فإذا قلنا للتعليل ما نحتاج إلى أن نتكلم، كما هو معروف لديكم في مسألة التشهد الخلاف الحاصل، كيف يكون إبراهيم أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال: اللهم صل على محمد كما صليت على، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على من؟ على إبراهيم. فإذا جعلنا الكاف للتشبيه كان إبراهيم المشبه به أفضل من من؟ من المشبه، ومعروف أن محمد أفضل من من؟ من إبراهيم. لكن لو قلنا للتعليل هل نحتاج إلى أن شيء من التكلفات التي ذكرها الإمام الشوكاني هي 15 قولا؟ ما نحتاج لهذا، نقول الكاف للتعليل: اللهم صل على محمد كما صليت، أي كما مثل ما صليت على من؟ أو لصلاتك على إبراهيم صلي على من؟ على محمد. فإن شاء الله يا أخوان ينظر الزاد في الكاف هذه في الصلاة الإبراهيمية، ذكر لما الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى كلاما طيبا، ورجح بأن الكاف للتعليل وليست للتشبيه، لأننا يا أخوان لو قلنا للتشبيه نحتاج إلى ماذا؟ إلى التخريج لهذا الأمر، نحتاج لتخريج لهذا الأمر، لأنه معروف في اللغة أن المشبه به أعلى من من؟ من المشبه، أو بمعنى آخر أن المشبه دون المشبه به، أن المشبه دون المشبه بيه. فلذلك الذين قالوا أن الكاف للتشبيه بالصورة الإبراهيمية تحتاج إلى ناس إلى أن يتكلفوا، تحتاج إلى أن يتكلفوا، لكن لو قلنا الكاف للتعليل هل نحتاج إلى تكلف؟ ما نحتاج. واضح؟ فينظر الزاد إن شاء الله كلام طيب على سبيل الإلزام لأنه مهم. نعم زايدة كل التوكيد، لا الصلاة الإبراهيمية لا، لكن الزايدة يقال لها للتوكيد، ليس كمثله شيء. الكاف تأتي زايدة للتوكيد مثل هذه الآية ليس كمثله شيء، فهي زايدة توكيدية. تأتي أيضا يا أخوان للتوكيد كما ذكر الأخ، زايدة تفيد التوكيد. أظن في التشهد الثاني أو الثالث أو كذا حواليها الصلاة في باب الصلاة أو كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى والكاف وحتى، وحتى من أشهر معانيها الغاية، وتأتي للتعليل بمعنى كي، وتأتي للتعليل بمعنى ماذا؟ بمعنى كي، وتأتي بمعنى إلى، وهو أشهر معانيها. هذا أظن تقدم معكم صح؟ التحفة تقدم بالنسبة لي حتى. قال والواو والتاء، الواو تستعمل بماذا يا أخوان؟ نستعملها في أي شيء الواو هذه؟ للقسم، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر وتختص بلفظ الجلالة، صح؟ تختص بلفظ الجلالة، هذا تقدم معكم في التحفة أيضا. والتاء أيضا كذلك لا تجر إلا الاسم الظاهر، لا تجر إلا الاسم الظاهر تالله، نعم احسنت. الواو نعم مطلقة تدخل على الاسم الظاهر مطلقة، والسين والزيتون والسماء ذات البروج الآخر، الواو هذه. أما التاء قالوا تختص بلفظ الجلالة، واضح؟ التاء قالوا تختص بلفظ الجلالة، وأما الواو فهي لمطلق الظاهر، لمطلق الظاهر أي تدخل على الاسم الظاهر مطلقة سواء كان لفظ الجلالة أو غير ذلك. نعم احسنت. قال ورب تأتي الكلام عليها أن تفيد التكثير والتقليل، تأتي للتكثير وتأتي للتقليل. الباء نعم الباء تدخل على الضمير وعلى الظاهر، سيأتي الكلام على ذلك يا اخوان بالنسبة لدخول الظاهر والمضمر، سيأتي الكلام عليه، هذه إشارة فقط ولا سيأتي الكلام عليه. نعم. قال ورب قلنا من معانيها ايش؟ التقليل والتكثير، التقليل والتكثير من معاني رب. ألا رب مولود ليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، الشاهد معه، ألا رب مولود ولم يلده أب وذي ولد ولم يلده أبوان، الشاهد معه، ألا رب مولود ولم يكن ليس من مولود، ألا رب مولود ليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، الشاهد. رب جاءت لماذا؟ للتقليل. ومن هو الأول؟ ألا رب مولود ليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، من الأول ومن الثاني؟ عيسى الأول، والثاني آدم عليه السلام، وذي ولد ولم يلده أبوان هو آدم عليه السلام، عيسى الأول. والشاهد هنا أن رب جاءت للتقليل، رب جاءت للتقليل، ومن التكثير قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائمة أو رب قائم أو صائم، يقول في الحديث رب كاسية عارية يوم القيامة، وما أكثرهن، رب كاسية في الدنيا عارية يوم يوم القيامة، واضح؟ فهنا لأشياء للتكثير، هنا للتكثير، فمن معاني رب أنها تأتي للتقليل وتأتي ماذا؟ للتكثير، التقليل البيت المتقدم، والتكثير رب كاسية عارية يوم القيامة. وإذا رب صائم وليس له من القيامة إلا الجوع والعطش، نعم احسنت، أيضا للتكثير هنا، ما أكثر من يلغى في الأسواق ويسب ويشتم ولا يبالي، والذي يحافظ على الصوم قليل جدا قليل، والله أعلم، هذا الذي يظهر أنه هنا للتكثير. قال ومذ ومنذ، ومذ ومنذ كما تقدم معكم في التحفة أنهما يستعملان حرفين وكذلك اسمين، واضح الآن؟ تقدم معكم في التحفة صح، ذكرها المؤلف في حروف الجر، أليس كذلك؟ ذكرها في الأخير، نعم ذكرها من حروف الجر مذ ومنذ، وأيضا دايش في الأسماء ما ذكرها؟ ما ذكرها، إذن أيضا كذلك نضيف أنها تستعمل ماذا؟ أسماء، تستعمل أسماء، مذ ومنذ يكونان اسمين، وأيضا حروفه المذكور هنا حروف جر المذكور هنا، أما إسلام ما ذكر المؤلف هنا أشار إليها. نعم احسنت، أظن أنا غالب ظني هذا هو. أيضا وقع بعد فعل أو كذا، نعم فهي اسم، نعم ذكرها شارع محمد الحكيم. فإذا مذ ومنذ يستعملان حرفين ويستعملان ايش؟ اسمين. متى يكونان حرفين؟ إذا جر ما بعدهما وهما يختصان بجر الأزمنة، يختصان بجر الأزمنة فقط. ومذ ومنذ يختصان بجر الأزمنة، واضح؟ أي يختصان بجر ظرف الزمان، هذا معناه. ولا بد من الزمان هذا أن يكون ايش؟ مختصا، لابد ان يكون مختصا. فلا تقول ما جئتني مدحينا، ما جئتني مدحينا، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. لماذا؟ لان الزمان هنا ايش؟ مبهم وليس بمختص، لابد ان يكون الزمان ايش؟ مختصا. اما اذا كان مبهما فلا يجران الزمان المبهم، واضح؟ فقلنا مذ ومنذ يستعملان حرفين ويستعملان ماذا؟ اثنين. اذا كان حرفين فهما لا يجران الا ايش؟ الأزمنة فقط، لا يجراني إلا الأزمنة فقط. والزمن هذا لابد أن يكون ماذا؟ مختصا، لابد أن يكون مختصا. فإذا كان مبهما فلا يصلح. فعلى هذا لا يقال مدحين، لا يقال مدحين أو مد وقت أو مد ساعة أو ساعة يعني بالإصطلاح المتقدم، أو مد برهة إلى آخر ذلك، لأن هذه أزمنة ماذا؟ مبهمة وليست بمختصة. أما مد أسبوع، مد شهر، منذ سنة، فهذا يصح، لأن هذه الأزمنة مختصة. وضح لكم هذا الكلام في مدة منذ، هذا هو حاصله. أما بالنسبة لأسماء، متى تكون أسماء؟ نقول تكون أسماء إذا رفع ما بعدها، جاء بعدها اسم مرفوع. ما جئتني أو ما رأيته مد يومان، ما رأيته مد يومان، هذا جزء في الجر والرفع يومان هذا. لكن إذا رفعت في كلامه قلت ما رأيته مد يومان، فهل تكون مد هنا حرف جر؟ هذا يرجع إليك أنت، إذا جاء بعدها اسم يجوز لك أن تجر، يجوز لك ماذا؟ أن ترفع. إذا رفعت قلت ما رأيت مد يومان، تكون هنا مد اسم، إما أن تعربها خبر مقدم ويومان مبتدأ وآخر، أو العكس تقول مبتدأ والخبر يومان المتأخر، واضح؟ أما إذا وقع بعدها فعل فهي تتعين أن تكون ظرف زمان. ما رأيت مد دعاني، ما رأيت مد دعاني، إذا وقع بعدها فعل فهي تتعين أن تكون ظرف زمان في هذه الحالة وهي اسم، واضح؟ هذا هو حاصل مذ ومنذ. ما هو حاصل من يعيده؟ حاصل مذ ومنذ يا اخوان، هذا هو حاصل الكلام عليها. هات. نعم تجر اذا استغلت حرفين فهي تختص بجر الازمنة، ولا بد ان يكون الزمان مختصا. احسنت، استعملان اسمين. نعم، إذا كان الاسم بعد مرفوع ده اسم، إما أن تكون مبتدأ ما رأيته مد يومان أو خبر مقدم. أما إذا وقع بعد فعل فهي تتعين أن تكون اسم، وتكون مبنية في محل نصب على ايش؟ على الظرفية ماذا؟ الزمانية، في محل نصب على الظرفية الزمانية. واضح؟ من الذي لم يصبح مد ومنذ؟ هذا هو حاصله يا أخوان، يحفظ لمد ومنذ، يحفظ هذا الكلام، وغدا إن شاء الله نسأل عنه. مدعان اسم تقول مبنية على مثلا السجون مد في محل نصب على الظرفية الزمنية، زمنية فقط. تعلم الفعل الذي قبله، بقى وقت ولا انتهى الوقت؟ انتهى. مدعان الى هنا يا اخوان، الذي يريد يمشي يمشي. الى حرف جر الهاء ضمير متصل بناء الكسر في محل جر، والجار المجرور محل رفع خبر مقدم، مرفوع مبتدا مؤخر. جميعا حال. نعم احسنت، جميعا اذا لونت فهي حال كما هو معروف عندهم، والا هي من الفاظ التوكيد، لكن اذا لم تلون استعمل من الفاظ التوكيد، والا اذا لونت في نحو هذا السياق فهي حال. إلى الله مرجعكم جميعا، جميعا حال، جاء القوم جميعا، فذلك حال إذا نونا. قال لتركبن، قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. أنت الله أغازي أو قسم. نعم تركبن فعل المضارع مرفوع علامة رفعه ما هي ضمة. تحضرت معنا بداية الدروس لتبلون مرفوع علامة رفعه النون ثبوت النون. نعم المحذوفة لتوالي الأمثال أصلا لتركبوا لن واضح. وحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. توالي الأمثال عندنا ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد بكم بنونين، نون التوكيد بنونين، فتوالي الأمثال فأصبحت ثقة هنا موجود. وحذفت نون الرفع تخفيفا لتوالي الأمثال لأن الأصل لتركبوا لن واضح. ثم حذفت نون الرفع. بعد أن حذفت نون الرفع حذفت واو الجماعة لأن التقت مع نون التوكيد، ونون التوكيد بنونين، الأولى منهما ساكنة والواو ساكنة، فحذفت الواو للقطاع الساكنين. فأعرف واو المحذوفة نعم ضمير متصل للقطاع الساكنين، ضمير متصل مبني على السكون المحلي رفع فاعل طبقا مفعول به. وعن حرف جر نعم وعن هنا ما معناها عن مجاوزة هنا المعنى بعد طبق بعد طبق تركبنا طبقا بعد طبق واضح فهي المعنى بعد بارك الله فيه. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه الشهادة لأن نحن ما نتكلم عن الشهادة شهادة يا أخي شهادة أولا أنت إليه مرجعكم جميعا جرت الضمير الشاهد في الآية التي عرفتها جرت الظاهر نعم فات الآن أو ذو الجلالة فاعل نعم هي آخر آية هذه معرفة وتنمس إن شاء الله سريعا نعم احسنت حتى يسرع الشاهد عنه لجرت المضمر أظن سهل يا أخواني إعرابة. قال رحمه الله تعالى وقوله عليها وعلى الفلك تحملون الشاهد هنا عليها وعلى الفلك على جرة المضمر وجرة الظاهر والجار مجرور في عليها متعلق لتحملون متعلق بالفعل المتأخر وهو تحملون وتحملون فعل مضارع مغير الصيغة الواو نائب فاعل والشاهد هنا كما تقدم على. قال وفي الأرض آيات الشاهد في جرة الاسم الظاهر وفيها ما تشتهيه الأنفس كذلك تجرت هنا الضمير في الشاهد وهي كما تقدم هذه الأحرف تجر الظاهر والضمير. قال آمنوا بالله شاهد الباء جرت الظاهر آمنوا به الباء جرت المضمر لله ما في السماوات له ما في السماوات شاهد في جرت الظاهر والمضمر لا هي الأولى الظاهر والثانية لا ما هو الشاهد فيه شاهد الله نعم الشاهد اللام جرة الظاهر في الأول لله وجرة المضمر في الآية الثانية له. انتهينا من هذه السبعة الأولى يا أخوان تجر الظاهرة وتجر المضمرة لأنها لا تختص بشيء دون الآخر وإنما تجر الاثنين. قال رحمه الله تعالى والسبعة الأخيرة معروفة السبعة الأخيرة وهي الكاف وحتى وأيضا كذلك مد ومنذ والواو والتاء وربا هذه السبعة الأخيرة هذه ما حكمتها الآن. قال والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر نعم كما يقول رحمه الله تعالى إلا أن حتى بعدهم يقول تجر المضمر والذين يمنعون ذلك فيها يقولون هذا البيت الذي سنذكره الآن ضرورة وهو ماذا يا إخوان أتت حتاك تقصد كل فج الشاهد هنا ما هو أتت حتاك حتى هنا جرت ماذا المضمر وبعضهم أجاز ذلك منهم المفرد وأيضا هو مذهب الكوفيين يقولون بأن حتى تجر الظاهر وتجر المضمر أما المانعون فيقولون هذا البيت ضرورة فعلية وإلا الأصل في حتى تختص بالمضمر الأصل في حتى تختص بالمضمر وهو مذهب المصريين أن حتى تختص بالمضمر وأما البيت الذي سمعته وهو أتت حتى تقصد كل فج ثم قال لا تقصد كل فج ثم قال ترجى منك أنها لا تخيب ترجى منك أنها لا تخيب تخفيف أن يا أخوان خففوا من الثقيلة ترجى منك أنها لا تخيب فالشاهد واحد حتى هنا جرت المضمر، وهذا مذهب المبرد وكذلك مذهب الكوفيين يجوزون ذلك فيها، اما البصريون فيمنعون هذا والبيت يخرجون على الضروره الشعريه. قال والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، لأن التفصيل أيضا في السبعة الأخيرة. أولا الحكم العام فيها أنها ماذا تختص بماذا هذه السبعة الأخيرة؟ بالظاهر، نحن قلنا المضمر لعله سبق لسان أو شيء. هذه السبعة تختص بالظاهر لا تجر المضمر، إلا أن حتى فيها ماذا فيها خلاف، حتى فيها خلاف، فمنهم من قال أنها تجر المضمر والمانعون قالوا ضروره شعريه. وسياتي معكم كذلك ايضا في الكاس قد تجر المضمر لكنه قليل جدا، بعضهم حملها على الضروره. قال فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه وهو الكاس وحتى والواو، اي انها تجر كل ظاهر، تجر كل ظاهر. هذه الان التي ذكرها الثلاثه الكاف وحتى والواو لا تختص بظاهر بعينه، وانما تدخل على كل ماذا ظاهر سواء كان لفظ الجلالة أو غير ذلك، كما سيأتي معكم في الواو في التاء إلى آخر ذلك. فهذه الآن الثلاثة تجر كل ظاهر لا تختص بظاهر بعينه. قال وهو الكاف وحتى والواو، ويجوز وهي الكاف وحتى والواو ولا ما يجوز؟ وهو الكاف قال هنا، وهل يصح أن نقول وهي الكاف وحتى إلى آخر ذلك؟ يجوز ولا ما يجوز ان نقول؟ الان هو قال وهو في ضمير التذكير، هل نؤنث يجوز ان نقول وهي؟ ليش التذكير على ماذا والتأنيث على ماذا؟ التأنيث على الكلمة وهي الكاف الى اخر ذلك، اي الكلمة هذه والكلمة مؤنثة وهي الكاف تقول، وكذلك ما بعدها. والتذكير على الحرف، والحرف ايش؟ مذكر، فتقول وهو الكاف الى اخر ذلك، فيجوز هذا وهذا. قال وهو الكاف وحتى والواو نحو وردة كالدهان، شاهد ما هو يا اخوان كالدهان، هنا الكاف جرت الاسم الظاهر وهي لا تختص بظاهر بعينه، تجر كل ظاهر. ووردة ما اعرابها؟ خبر كان، نعم اصطلح فيها وجهة اخرى ذكرها. قال وزيد كالاسد، شاهد هنا كالاسد جرت ايضا الظاهر وهي كما تقدم لا تختص بظاهر بعينه. قال وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، يقول الكاف هذه قد تدخل على الضمير ولكن في ضرورة الشعر، كما في البيت المذكور في الشرح وهو خل الذنابات شمالا كتبا وام اوعال كهاء واطردا، الشاهد هنا ايش؟ كهاء، الشاهد كهاء، خل الذنابات شمالا كتبا وام اوعال كهاء او ايش؟ او اطردا، فالشاهد في البيت هذا المذكور هو كهاء، ان هنا الكاف جرت ماذا؟ الضمير في ضرورة الشعر عند المؤلف، في ضرورة الشعر عند جمهور البصريين ان تجر الضمير في ضرورة الشعر، والمؤلف ما جعل هذا المذهب. واضح يا اخوان؟ فالاصل في الكاف ان تجر ماذا؟ الظاهر، وقد تجر المضمر في ضرورة الشعر مثل هذا البيت وأم أو عالم كهاء أو أقربا، الشاهد كهاء جرت هنا المضمر، والأصل أن تجر الظاهر لكن هذه ضرورة شعرية حمل على الضرورة هذا البيت. قال وقد تدخل على الضمير، وهذا تدخل الضمير تدخل هي يعود على الكاف وحدها فقط، وقد تدخل على الكاف ما هو على الثلاثة المتقدمة، المؤلف أراد به أنه يعود على ماذا؟ على الكاف. نعم. قال وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر كما سمعت البيت هذا. قال ونحو حتى مطلع الفجر، الشاهد هنا جرت حتى هنا الاسم الظاهر، وحتى هذه كما يقال حتى قلوب ايش؟ النحويين، لأن تارة حرف جر وتارة ينصب ما بعدها وتارة ابتدائية إلى آخر ذلك، حتى أنه يقال ماذا؟ أن سبوي ماتوا في نفسه شيء من حتى. ولا عجبتني كلمة ذكرها الشيخ عن عبد المصور أنه قال في مذبذب كحتى، صحيح يا أخوان المذبذب كحتى، تارة مع أهل السنة وتارة مع الجماعة، فهو كحتى أهل البدع، نعم خصوصا الحزبيين نخصهم بهذا لأنهم هم أكثر من يتذبذب في هذا الزمان. قالوا نحن حتى مطلع الفجر. فالشاهد هنا يا اخوان حتى جرت الاسم الظاهر. فالشخص يا اخوان يتقي الله في نفسه. يعني لا يتذبذب مثل حتى. ويمشي هكذا يعني يوضح منهجه وطريقته. يوضح منهجه وطريقته لا يكون غامضا. يا هو الغموض. فاذا تكلم فيه الناس لا يلوم الا نفسه. واذا تكلموا فيه ليش تكلموا فيه؟ انت غامض اصلا. ما انت واضح. فلذلك تكلموا فيه. وضح نفسك ثم بعد ذلك ما في حد يتكلم فيه. اما انك تجالس الجماعه تقول ليش تتكلمون فيها؟ انت معهم تمشي. وبعدهم تجري ثم بعد ذلك تقول ليش الجماعه يتكلمون فيها؟ هؤلاء متشددون عادي. ما معهم الا الكلام في الناس. قال ونحن حتى مطلع الفجر. وقولهم اكلت السمكه حتى رأتها بالجر. حتى رأتها ماذا؟ بالجر. وهنا المؤلف يا اخوان قيد بنكته. ما هي النكته؟ ان حتى رأتها هذا المثال بعينه يجوز فيه اكثر من وجه. يجوز فيه الجر حتى رأتها، ويجوز فيه الرفع حتى رأتها، ويجوز فيه ماذا؟ النصب حتى رأتها. فلذلك هنا اتى بالتقييد ولم يطلب يقول حتى رأتها كما في الآية. قال حتى مطلع الفجر ولم يقل بالجر، لأنه ما في إلا هذا الوجه، ما في الآية إلا هذا إيش الوجه. فلذلك قال حتى مطلع الفجر. لكن لما جاء إلى هذا المثال أكلت السمكة حتى رأتها قال بالجر. لماذا قيد هنا؟ قلنا لأن هذا المثال يصلح في رأس هنا الرافع حتى رأسها، ويصلح النصب حتى رأسها، ويصلح ماذا؟ الجر حتى رأتها. فالجر على أن حتى هنا حرف جر. حتى رأتها الجر على أن حتى حرف جر، والنصب على أن حتى حرف عطف. أكلت السمكة حتى رأتها النصب على أن حتى حرف ماذا؟ عطف، ورأسها معطوف على السمكة. وحتى رأتها بالرفع على أن حتى حرف ابتداء، على أن حتى حرف ابتداء، ورأسها مبتدا والخبر محذوف تقديره مأكول. حتى رأسها مأكول. واضح؟ فهذا المثال فيه ثلاثة أوجه بالنسبة لرأس. فيه ثلاثة أوجه: الجر على أن حتى جارة، والنصب على أن حتى عاطفة، والرفع على أن حتى ابتدائية، والخبر محذوف أي حتى رأسها مأكول. فلذلك هنا أتى بالتقييد لأجل هذا. قال نعم. قال وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر ونحو. والشاهد كله يا أخوان أن هذه الأحرف تختص بالاسم الظاهر لا تدخل على المضمر. وقلنا لكم حتى بعضهم يقول ماذا؟ أنها تجر المضمر كما تقدم. بعضهم يقول حتى تجر المضمر، والمانع يحمل البيت المذكور. ما هو البيت؟ البيت المذكور الذي ذكرناه يحمل على الضرورة الشعرية في حتى. ما هو البيت؟ أتت حتىك تقصد كل فج. الشاهد هنا حتىك. أتت حتىك أن حتى هنا جرت المضمر. فالبصريون يحملون على الضرورة. قال ونحو لله والله والرحمن. ليش؟ ايش في آية والله والرحمن؟ ما في آية والله والرحمن، بس مثال فقط. قال ونحو والله والرحمن. شاهدنا يا اخوان الواو جرت الاسم الظاهر. جرت الاسم الظاهر وهي لا تختص بظاهر بعينه. لا تختص بظاهر ماذا؟ بعينه. فهي تجر لفظ الجلاله وغير لفظ الجلاله، والتين والزيتون والسماء ذات البروج والى اخر ذلك من الايات المعروفه لديكم التي يقسم فيها ربنا بالمخلوقات وله ان يقسم بما شاء. قال والله والرحمن. الشاهد الواو جرة الظاهر وهي لا تختص بظاهر بعينه. قال ومنها ما يختص بالله ورب مضافا للكعبة. ومنها ما يختص برب الجلالة وهو الله هذا ورب، لكن بشرط ايش؟ مضافا الى ماذا؟ الى الكعبة او الى المتكلم، او الى المتكلم. تقول كرب الكعبة وتقول وربي. تقول ماذا؟ وربي. واضح الان؟ فمن هذه التي تجر الظاهر منها ما يختص بالله، وكذلك ايضا يجر ماذا؟ رب، لكن بشرط ان يضاف اليه الى الكعبه او اليها المتكلم. فتقول ترد الكعبه، وتقول ايضا ايش؟ وربي. لا ما هو ربي يا اخوان، تربي. لا قلت ربي. لا لان الباقي تقدم الكلام عليها هذه، او الواو تقدم الكلام عليها، لكن الان يريد التهو. سنذكرها ثم نعيد الى ما ذكرنا. قالوا منها ما يختص بالله ورب مضافا للكعبة أو لياء المتكلم، وهو التاء. وهو التاء. فالتاء هذه تجر ماذا؟ لفظ الجلالة، وتجر أيضا رب، بشرط أن يضاف إلى ماذا؟ إلى الكعبة أو يضاف إلى إيش؟ إلى المتكلم. فتقول في الأول والله إيش؟ والله فالله لا أكيدن أصنامكم. وتقول أيضا في الثاني ربش تربي الكعبة. وأيضا معايا المتكلم تربي، تقول تربي، والكل معناه هو ربي قسم. التاء حرف قسم وجر، التاء حرف قسم وجر. وربي هدف الواو، وإن ما تخطط لظاهر بعين الواو، الواو تجر كل ظاهر، لكن الكلام على التاء الآن. أدري، لكن مو على الواو الآن الكلام، الكلام على التاء. التاء هذه تخطط لظاهر، بنوع من الظاهر. جائز، جائز في الواو مطلقة تجر كل ظاهر، لكن الكلام على التاء تجر لفظ الجلالة وتجر رب بشرط الإضافة إلى الكعبة أو إضافة إلى المتكلم. وسيأتي أن بعضهم حكى الذي سيأتي الآن. قال تالله وتربي الكعبة وتربي، والتاء قلنا استغرب حرف قسم وماذا؟ وجر، حرف قسم وجر. ولفظ الجلالة الله مقسم به مجرور وعلى مجره تصرف ظاهر على اخره، والجار والجنون تعلق بفعل محدود. اقسموا، اقسموا اقسموا ماذا؟ ترد الكعبه، اي ورد الكعبه، واضح؟ الجار والمجرور متعلق بفعل محدود تقديره اقسموا. قال وترد الكعبه وتربي وندر الرحمن وتحياته. ندر هذا نادر، وحكاه سيبويه رحمه الله، حكاه معي حتى المثالين هذين، وندر الرحمن وتحياته هذين المثالين حكاهما سبويه تحياتك. وبعضهم ذكر الاخ اسمه كالرحمن، كالرحمن وتحياته. هذا الان مسموع للعرب انهم يقولوا كالرحمن ويقولون تحياتك، ويريدون اذا كان المراد به حياه ربنا سبحانه وتعالى فهذا جائز. اذا كان المراد به صفه من صفاته، الحياه صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، والقسم يكون بذات الله او بصفه من صفاته، واضح؟ فيجوز إن كان أراد حياته بحياة الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، أما إذا كان حياة المخلوقين فهذا لا يجوز. حياتك يا رب ما يصلح، ما يريدك الآن مثلا أنت حياتك لا يفعل إلا كذا، وارد بالضمير هنا يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. جاي ما أعرف إن هذا المحكي، الله أعلم، ما أعرف إلا الرحمن وتحياتك حتاه من سبويه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حياة الله سبحانه وتعالى جائز. القرينة هي اللي تبين تحياتك يا رب، نقول لك رب لا تفعل إلا كذا، خلاص ما يلبس مثل الباء تجر المضمر لذا سيدك. نعم كما تقدم في التفسير. قال وندرة الرحمن، التحر قسم الرحمن مقسم به مجروع على مجرور الكسرة ظاهر على اخره، والجر ليس على الفعل محدود تقديره اقسموا، تقديره اقسموا. وكذلك تحياته ايضا نفس الاعراب المتقدم في الرحمن. فشهدنا من هذا يا اخوان ايش؟ التاء تجر لفظ الجلالة وتجر رب مضاف الى ماذا؟ الى الكعبة والى ياء المتكلم. وندر، وندر ماذا؟ الرحمن وتحياتك حكاهما من؟ سبويه عن العرب. الله ما فهمت، يقول ما حكم هذا الذي يقول يا فتاة كن كحتى حرف جر؟ Thank you.